الرحمن مع القرآن تحلى دنيته وتهدى نفوسنا بالذكر والقرآن بترتيله وتجويده تهل العين خشوع بذكرى ربي الخالق الرحمن خشوع بذكرى ربي الخالق الرحمن وكل شخص مع القرآن قلبه يلين وينسى لوعته بالهم والأحزان وكل شخص مع القرآن وينسى لوعته بالهم والأحزان عظيم بكل شيء بحق هذا الدين يزيدك رفعه وقدره وعلو وشان يزيدك رفعه قدره وعلو وشان مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن تحلى دنيتك وتزين نفوسنا بالذكر والقرآن بترتيلة وتجويدات أهل العين خشوع بذكر ربي الخالق الرحمن ومن يحفظ كتاب الله حياته تزين ويبشر بإذن ربي بجنة الرضوان ومن يحفظ كتاب الله ويبشر بإذن ربي بجنة الرضوان وصحبة من لحفظ الدين هم وافين ويخلد ذكرهم دايم مدى الزمان ويخلد ذكرهم دايم مدى الزمان مع القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن نفوسنا بالذكر والقرآن بترتيلة وتجويدات أهل العين خشوع بذكر ربي الخالق الرحمن يذوق الشهد من عذب التلاوة سنين وينور قلبهم ويكحلوا العيان يذوق الشهد من عذب التلاوة سنين وينور قلبهم ويكحلوا العيان مع القرآن تحلى دنيتك وتزين وتهدى نفوسنا بالذكر والقرآن وتهدى نفوسنا بالذكرى والقرآن.